كشير كنت يعني كشير كنت في أمر أمر أخطب أنا في شرح الإيمان تطرقت إلى توحيد الربوبية والألوهية الآن بشرح الإيمان فشرحنا الربوبية في المنبر على المنبر يوم الجمعة نعم والألوهية توحيد الألوهية شرحناه تكلمنا عن النذر والاستغاثة وكل هذه الأمور الآن بقي الأمام من القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات فأنسى الطريقة لطرحها للناس لأنه مثل عوام بالكم شيء يا شيخنا أنسى الطريقة أي نعم لا ليس مثل شيء وهو السميع البصير السمع غير البصر والبصر غير العلم خذ الآيات والنصوص اللي فيها إثبات العلم الإلهي وددن حول 3-4 أمثلة أن هذه صفات لا يمكن لمسلم أن بدعوى التنزيه أن ينزه الله عنها فلا يمكن أن يقول إن الله ليس بعليم لأنه زيد من الناس هو عليم ولا يستطيع أن يقول إنه ليس ببصير ولا ليس بسميع لأن الإنسان كما في أول سورة الدار فجعلناه سميعا بصيرا إلى آخره ولا تتوسع أكثر من هذه الأمثلة فكما أننا نثبت هذه صفات لله عز وجل ولا يلزم منها أي محذور ما دام نقول أن صفة الرب غير صفة الخلق وانتهى الأمر هذا يعني ما يمكن ممكن أن نتطرق للعلو كيف لا كله ممكن يعني ما دام في تنزيه فلا إشكال في أي صفة ثبتت في الكتاب والسنة يخطر في بالي أنه يقال الصفات كأي حكم شرعي كما لا يجوز أن نثبت حكما شرعيا إلا بناء على دليل شرعي فمن باب أولى لا نستطيع أن نثبت صفة لله عز وجل إلا بدليل شرعي فإذا ثبتت هذه الصفة لله عز وجل أثبتناها ونحن آخذون بمبدأ التنزيه ليس كمثله شيء وعلى ذلك فمهما دندن المعطلة أو المؤولة أو المفوضة حول هذه الأسماء وهذه الصفات من حيث أن الذين ينزهون بالتأويل يفهمون منها ما لا يليق بالله عز وجل فالجواب عرف والذين عرف والذين يفوضون إنما يفوضون لأنهم أيضا يشاركون الأولين في أنهم يفهمون التشبيه فيفرون منه بالتفويض وكل من هؤلاء وهؤلاء هم في خطأ مبين يا شيخ أن نربط هذا الأمر بقضية مثلا أنه الرحمة إذا أيضا أنتم تراحموا فيما بينكم ارحموا في الأرض أيضا البصر سمع أنه اتقوا الله في أعمالكم.